فما عبد الله من لم يحبه، كما أنه ما أحبه من لم يطعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في المقال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. هؤلاء أهل النار، ما علة وجودهم في النار؟ الآية تقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هي أزمة علم. من هنا قيل إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لذلك العلماء قالوا هناك علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض، فيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك وطب وهندسة وجيولوجيا وما إلى ذلك، وتاريخ وجغرافيا وفلسفة، هذا علم بخلقه. هناك علم بأمره، كليات الشريعة في العالم الإسلامي، لكن العلم الحقيقي هو العلم به. لذلك قالوا جاهد تشاهد. أنت حينما تحمل نفسك على طاعة الله وتجاهد نفسك وهواك، عندها تشاهد الحقيقة. فعلم يحتاج إلى مدارسة كالعلم بخلقه، وعلم يحتاج إلى مدارسة أيضا كالعلم بأمره، أما العلم به يحتاج إلى مجاهدة. لذلك الإنسان كائن أودع الله فيه قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تحتاج إلى طلب العلم. الإنسان ما لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ما هي أوصاف هذا الإنسان الذي نسي طلب العلم؟ قال تعالى أموات غير أحياء، قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، قال تعالى كأنهم خشب مسندة، قال تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. صفات مخيفة لمن عزف عن طلب العلم، ولمن ألغى وجوده الإنساني وبقى على وجود مادي.